موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها الوفاء لمسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وكان صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه بعدما يعني انتقل إلى المدينة وبنى مسجده في المدينة. فكان من وفائه صلى الله عليه وسلم للمسجد، مسجد قباء اللي هو أول مسجد بني في الإسلام، كان من وفائه صلى الله عليه وسلم أن كان يأتي مسجد قباء هذا ويزوره، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، بل شرع في سنته صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة وفضلها في هذا المسجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. فأي وفاء هذا عباد الله، في زمان في الحقيقة صرنا لا نرى الوفاء مع بني الإنسان. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي الوفاء إلى جماد وهو المسجد، لكنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.